سيدنا رسول الله. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحانه وتعالى قادر مقتدر قادر مقتدر. نعم ده عظيم والله يا مولانا. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم وكذلك تخرجون. نعم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان القادر يا كيف. وله الحمد في السماء. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب. الله أكبر. نفس عليك يا معلم. نعم. ومن آياته يا سيدي. نعم. ومن آياته ومن آياته ومن آيات نعم نعم ومن آيات ومن أنفسكم أزواجا أن خلقنا إن في ذلك لآية. نعم نعم يا أخوان. نعم شيخ محمود. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات نعم لآيات الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته خلق السماء إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آيات الله أكبر. إن في ذلك لآية ومن آياته الله الله الله الله ومن آياته سبحانك يا رب ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم إن في ذلك لآيات لقوم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا سبحانك يا قادر يا عظيم قادر مقتدر ومن آياته ومن ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن ومن آياته نعم يا آيات الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن نعم لآيات الله ومن آياته نعم نعم لآيات الله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا والله كريم ابن الكريم وأصيل والله رحم الله والديك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وطمعا وينزل من السماء إماء فيحيي به الأرض بعد وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك خوفا وطمعا. Thank you. والله تاني دي مولاك راح يجي تصديق وراح يعمل شيخ محمد تاني بارك الله فيك. ومن آيات ومن آيات ومن آيات الله يحفظك يا رب. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آيات ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن ذلك البر كل له قانتون وله من في السماء وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون والذي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وله من في السماوات والأرض كل الله يعني والذي